بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب دراسات في الفرق الشيعة النصيرية الباطنية الصوفية الخوارج، من تأليف الدكتور صابر طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: لما كانت مصادر دراسة الفرق والمذاهب الإسلامية كثيرا ما تتسم بالتوسع والاستطراد، فضلا عن أن كبار مؤلفيها من أمثال الشهرستاني في الملل والنحل، وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل، والبغدادي في الفرق بين الفرق، وأبي الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، وغيرهم من القدامى والمحدثين، يعرضون أهم قضايا الفرق الإسلامية من خلال تصور تاريخي ووقائع انتهوا إليها، يتخذون منها مواقف حسب تقديرهم لها على ضوء ما أحيط بها وما أحيط بهم من أحوال، بحيث كان عرضهم لبعض هذه القضايا مبهما وغامضا، أشبه ما يكون بالشفرة التي تحتاج إلى إبانة وتفسير أمام غير المتخصصين. فإنا قد عنينا في هذه الدراسة الموجزة بأن تكون أمام المهتمين بدراسة هذا الجانب الفكري الديني السياسي في تاريخ أمة الإسلام، أملا باستحضار تجربة الأمس الإسلامي، أن نكون أمام تصور جاد ومخلص للغد الإسلامي إن شاء الله. وهذه الدراسة الموجزة التي لم نشأ التوسع فيها، بحيث تشمل معظم الفرق الإسلامية، مقتصرين فيها على تناول أهم الفرق الإسلامية التي أثرت في تقديرنا على مسار التاريخ الإسلامي الطويل، نأمل من الله أن تحقق هدفها المرجو أمام جيل الدعاة إلى الله ودارسي الفرق والمذاهب والاتجاهات الفكرية في تاريخ الإسلام. هذا وقد تناولنا 4 فرق تاريخية تتقاسم وتتصارع الجوانب الفكرية والعقيدية في الإسلام على امتداد الساحة الإسلامية في مواجهة أهل السنة والجماعة الذين لاذوا إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الفرق 4 الشيعة الذين تناولناهم بالتعريف وعرضنا لتاريخهم وفكرهم وعقائدهم وموقف مجموعاتهم من خلال اتجاهات مذهبية تندرج تحت المذهب الشيعي، وهم جماعات الغلاة والإمامية والزيدية، مع تناول موسع شيئا ما عن فرقة النصيرية وبيان حقيقة معتقدها والحكم عليها، وذلك لأهمية دورها التاريخي في الاتجاه الشيعي المغالي والمحرف. وكانت القضية الثانية هي التعريف بالنقيض العقيدي والفكري للمذهب الشيعي، وأعني بها قضية الخوارج، وتتجلى أهمية دراسة هذه الفرقة بعد أن أصبحت بالتصور الفكري الذي نظر به إليها البعض فوق ما تقوم عليه من مغالاة فيما ذهبت إليه وتأولت فيه، مدخلا تاريخيا فكريا ودينيا لظاهرة تكفير المسلم التي شهدتها ديار المسلمين في السنين الأخيرة. هذا وقد توجه اهتمامنا بالتركيز والتمحيص حول فرقة خارجة تتميز بمواصفات ومعتقدات عن جملة باقي الفرق الخارجة، وأعني بها فرقة الحرورية من بين الخوارج. وكانت الفرقة الثالثة هي الباطنية، وذلك لما لهذه الظاهرة السلوكية في التاريخ من علاقات فكرية ومنهاجية في التناول والهدف والمعتقدات والمذاهب التي قهرها الإسلام بالتوحيد فاختفت بظلمها وظلامها، سواء منها ما كان فارسيا أو مجوسيا أو هنديا، ثم عاد من خلال الباطنية يشب على الإسلام والمسلمين من جديد. أما القضية الرابعة فكانت الصوفية التي شاع نهجها وكثرت مدارسها وطرقها في ديار المسلمين بعد أن غاب عن المسلمين العمل الإسلامي الصحيح. ولقد تناولنا في هذه الفرقة أصل التسمية الصوفية، ورجحنا الرأي الذي رأينا مع تناول نقدي لأصل التسمية ومنشأ المذهب وحقيقته، مع عرض لبعض البدع والرسوم الصوفية، وذكر لبعض الشطحات والأحوال الخاصة بهم، وذلك من خلال ما سمي بالأدب الصوفي. والله تعالى أسأل أن ينفع طلاب العلم بهذه الدراسة، وأن يجعل جهدنا فيها في الميزان يوم القيامة، آملين منه سبحانه أن نكون قد تجنبنا الزلل بعون منه، وخالفنا الضالين، ووقفنا مع الذين أنعم عليهم برضوانه حول كتابه الحكيم وسنة نبيه الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. دكتور صابر عبد الرحمن طعيمة. أولا الشيعة، منشأ التسمية علي بن أبي طالب والخلافة، الشكل السياسي للفكرة الشيعية، الشيعة الغلاة، القرآن الكريم وغلاة الشيعة، نماذج من عدوان الغلاة على كتاب الله، الشيعة الإمامية، التعريف بالشيعة الإمامية، عقائدهم والحكم عليهم، الزيدية، علاقة الزيدية بالمعتزلة، افتقاد الوحدة الفكرية عند الزيدية، تأثر الزيدية بالإمامية. الشيعة منشأ التسمية. يرى بعض المؤرخين للتاريخ الإسلامي أن البذرة الأولى لفكرة التشيع أن جماعة قليلة العدد من المسلمين عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبنية صادقة وسلامة قصد رأوا في موضوع خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أن أهل بيته هم أولى الناس بذلك الأمر، فاتفقوا وعلى غير دعوة مسبقة أو خطة مرسومة فيما بينهم على أن يشيعوا هذا الأمر الذي لم يكن يتعدى في تفكير هذه الجماعة مجرد الرأي والنظر. كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعة جمهور المسلمين لأبي بكر رضي الله عنه، وبعد أن بايع علي رضي الله عنه هو الآخر. وأول ما ظهرت الدعوة للتشيع ظهرت بسيطة محدودة في عدد قليل من الناس، ولم تكن تمثل رأيا عاما إسلاميا أو تيارا سياسيا منظما، وحاصلها عند هؤلاء أنه لا نص على خلافة، ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخلفه. وفي ظل الرأي الذي بدأ عقب وفاة الرسول يقول إن الأنصار أولى بالخلافة من مواجهة رأي ودعوى المهاجرين أنهم أحق بها، ذهب جماعة أطلقوا على أنفسهم أصحاب علي إلى القول بأن الخلافة في ميراث أدبي، مجتهدين في ذلك بقولهم لو كان النبي يورث في ماله لكانت قرابته هي أولى بإرثه، وكذلك الإرث الأدبي. وانطلقوا في هذا الرأي لما لم يجدوا أمامهم من طريق صحيح ما يفيد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين عليا رضي الله عنه أو أحد أقاربه. كانت هذه هي البداية الأولى والمبكرة التي ظهرت في البيئة العربية الإسلامية قبل أن تتدفق الأفكار والمعتقدات الغير الإسلامية لتمتزج بهذه الفكرة وتطورها إلى ما عرف بعد ذلك من الفرق والمذاهب والتيارات التي انطلقت من الموقف الشيعي الذي ينسبه أصحابه إلى آل بيت علي عليه السلام. الهامش الشيعة والسيادة الإسرائيلية، آدم متز، ترجمة حسن إبراهيم، النهضة المصرية، القاهرة، عام 1960. انتهى الهامش. الأيديولوجية الشيعية. أخذت الفرقة الشيعية بعد عصر الخلافة الراشدة تطور الفكرة التي قامت عليها بفعل عوامل كثيرة، وأخذت تتسع قواعدها وتستحضر مقومات مذهبية وإن كانت من غير بيئتها وعقيدتها، حتى انتهى بهم الحال إلى أن عرفوا في المجال التاريخي للفرق والملل والأهواء والنحل بذلك الوصف الذي عرفهم به الشهرستاني حين يقول في التعريف بهم: الشيعة هم الذين شايعوا عليا وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصاية إما جليا وإما خفية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من عنده، وقالوا ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بتنصيبهم، بل هي قضية أصولية، هي ركن الدين، لا يجوز للرسول عليه السلام إغفاله أو إهماله وتفويضه إلى العامة. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيب وثبوت عصمة الأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، وهم خمس فرق: كيسانية، زيدية، إمامية، غلاة، وإسماعيلية. ويميل بعضهم في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى السنة، وبعضهم إلى التشبيه. هذا هو المنطلق العقيدي أو الأيديولوجي الذي بدأت منه وتفرعت وتعددت وتنوعت الفرق والمذاهب الشيعية بعد أن تعرضت للوافد والغزو الفكري الأجنبي الذي ظل يفرز إفرازات فكرية شعوبية كادت للإسلام وأهله فترة كبيرة. وسنحاول في القضايا التي سنعرض لها الإلمام في إيجاز بالإطار العام لفكر ومنطلقات وعقائد هذه الفرقة التي تنسب نفسها للإسلام. علي بن أبي طالب والخلافة. فيما يرويه البخاري عن ابن عباس أن علي رضي الله عنه خرج من عند الرسول في وجعه الذي مات فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله؟ قال: قد أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده العباس رضي الله عنه وقال: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إليه نسأله في من هذا الأمر، فإن كان فينا علمناه، وإن كان في غيرنا كلمناه. فأوصى بنا، فقال علي: أما والله لئن سألناه فمنعناها لم يعطناها الناس من بعده، وإني والله لا أسألها. هذه الرواية التي ساقها الإمام البخاري عن ابن عباس في تصوير هذا الموقف الدقيق والجليل للإمام علي من موضوع الخلافة التي لم يرى علي مبررا لأن يسألها رسول الله طالما هو صلى الله عليه وسلم لم يذكرها لهم، لا يستطيع أحد من علماء الشيعة المعتدلين منهم والمغالين أن يطعن في صحتها، فهي عن ابن عباس، وإلا وقعوا هم أيضا في أن يرفض غيرهم الدلائل التي ينسبونها إلى ابن عباس. ومع أن المصادر الشيعية تقول إن عمار بن ياسر وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وابن عباس وأبي بن كعب كانوا يرون أولوية علي بن أبي طالب على أبي بكر، إلا أن علي رضي الله عنه لم يتردد في مبايعة أبي بكر، وخاصة بعد أن انتهى من إعداد دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقد صلى علي وراء أبي بكر وعمر وعثمان بعد ذلك، وولي أمورا للمسلمين في خلافة الرجال الثلاثة رضي الله عنهم. ولو كان أمام علي رضي الله عنه نص من رسول الله يحدد الخلافة في بيته أو لأفراد بعينهم لما قعد الإمام علي عن الجهر بهذا الأمر ونصرة صاحبه. هذا ويتعين على دارس المذاهب والفرق أن يدركوا أنه بالمستوى الذي كان يتصور من علي في المطالبة بأمر دعا إليه الرسول في موضوع جليل كالخلافة، فإن الخليفة أبا بكر ما كان سيعرض نفسه أو يقبل الخلافة لو كان منصوصا عليها لغيره. ومن هنا كانت العلاقة بين علي بن أبي طالب وأبي بكر وعمر وعثمان طوال خلافة كل منهم على خير ما تكون العلاقة بين صفوة من أصحاب رسول الله، فلم يقطع رضوان الله عليه علاقته بواحد منهم، بل زوج ابنته أم كلثوم من فاطمة رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب، ولم يكن واحد منهم بالذي لا يأخذ برأي علي ولا يشركه معه في معظم أمور المسلمين. وليس صحيحا ما يفتريه بعض المؤرخين للفرق من الشيعة من أن عليا كان يرى نفسه أولى بالأمر منهم، وليس صحيحا أنه كان يحتج على الخلفاء بأنهم وأهل بيته الثمرة وقريش الشجرة والثمرة خير ما في الشجرة، فلو كان ذلك رأي علي لكان مبنيا على نص يفوق الامتثال له وضرورة الإذعان لما يقتضيه الامتثال والإذعان لرأي جماعة المسلمين التي بايعت أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. ومن ثم لو كان هناك من النصوص النبوية أمام علي، دع عنك لو كان في كتاب الله شيء حول هذا المعنى المدعى، لما بايع علي أبا بكر، وإلا اتهم بالقعود عن المطالبة بحق، فضلا عن أن أبا بكر ما كان قد قبل الخلافة، بينما هي منصوص عليها لغيره. الشكل السياسي للفكرة الشيعية. طوال عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل معظم عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والعناصر القليلة التي ترى أن الخلافة ميراث أدبي تنحصر في علي بن أبي طالب أو العباس وأبنائه، وأنهم أولى بها من غيرهم، لم تكن تيارا فكريا أو رأيا في مواجهة رأي. وقد تكون في هذه المرحلة من قبيل الخواطر أو حديث النفس عند البعض، وخاصة أولئك الذين كانوا حديثي العهد بالإسلام. وحتى هنا والقول بالتشيع لا يمثل ثقلا سياسيا أو رأيا معينا. وفي عهد الخلافة أتيح للإمامين الجليلين أبي بكر وعمر بعد ذلك أن يضربا حركة الردة وأن يوحدا الأمة العربية تحت لواء الإسلام، ثم تفرغ الواحد بعد الآخر لحرب الروم والفرس، وحقق المسلمون بوحدتهم ضد أعدائهم انتصارات عظيمة. ومن هنا تولت القوى المدحورة أمام لواء الإسلام، وخططت قوى الشر والظلام التي توارت بظلمها وظلامها أمام ضيائه الذي أشرق على المظلومين فاستردوا به حقهم في الحياة، لمؤامرة ينفذون منها إلى وحدة الأمة التي صنعها الإسلام. ولم يجدوا أمامهم ثغرة ينفذون منها سوى أن يشيعوا في الناس فكرة أن آل بيت رسول الله أولى وأحق بالخلافة من أولئك الذين تقلدوها. وكان الهدف الخبيث يومها سياسيا بالدرجة الأولى، فقد استهدفوا إشعار المسلمين بأنهم إنما يقاتلون خلف من اغتصبوا الخلافة، أو على الأقل من لا يستحقونها. وعن تطوير الفكرة الشيعية واستغلالها ضد المسلمين، يقول أستاذ الشريعة وأصول الدين بالجامعة التونسية الأستاذ النيفر: فتولى مهرة من رجال الفرس أمرها، وكانوا قوة مؤهلة لها، فمنهم من تولى السعي لإفساد دين العرب الذين انتصروا بتعاليه وجمعه لكلمتهم على الفرس وغيرهم، ومنهم من تولى السعي للإفساد السياسي بتحويل الخلافة إلى العلويين. ولما لم يجدوا منهم لزهدهم في الدنيا من يواتيهم على كل عمل ولو غير مشروع في الدين، حولوها إلى العباسيين، ثم صاروا يكيدون للعباسيين. ويقول العلامة المحقق أبو بكر العربي الأندلسي في كتابه العواصم من القواصم: تشيع قوم من الفرس خاصة لأنهم مرنوا أيام الحكم الفارسي على تعظيم البيت المالك، فلما دخل الإسلام نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة كسروية، ونظروا إلى أهل بيته نظرتهم إلى البيت المالك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن أهل بيته أحق بالخلافة من غيرهم. وتشيع آخرون لأنهم رأوا الانتقام من الإسلام فتظاهروا بالغلو فيه خديعة ومكرا، ومن ضروب التشيع الغلو. وفي هذا يقول الشيخ رشيد رضا: إن زعماء الفرس لم يكونوا أبدا مخلصين لهم ولا لدينهم، بل كانوا زنادقة من اليهود والفرس، يريدون من التشيع تفريق كلمة العرب وضرب المسلمين بعضهم ببعض لإسقاط ملكهم، ولا يزال الغلاة منهم يلعنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي كان يزيد أهل البيت على الخمس ويفضلهم على أولاده. أثر الثقافة الفارسية في الفكرة الشيعية. مع تطور الفتح الإسلامي وتحريره أمما وشعوبا غير عربية وانضوائها تحت راية الإسلام، خمدت ثقافات غير إسلامية أمام المد الإسلامي، وكانت هذه الثقافات ترتكز على عقيدة في الإله عند الفرس واليهود قوامها التجسيم والتشبيه والحلول والتناسخ وغير ذلك. لكنها مع اتساع الساحة الإسلامية واستغلال السماحة الإسلامية في كل ضروب الحياة، وخاصة حرية الرأي التي لم يحجر فيها الإسلام على الإسلام على إنسان، برزت هذه الثقافات في شكل أحقاد شعوبية وقومية ضد الإسلام وأهله. فتطورت فكرة التشيع حتى ظهر من يقول إن الإمامة ليست من المصالح التي تفوض إلى الأمة، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز للنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين إمام لهم ويكون معصوما. وأخذ هذا المبدأ الذي اقتحم أصحابه الحياة الإسلامية لكي يدسوا على المسلمين هذه القاعدة في التوسع والاستطراد، حتى قالوا إن علي رضي الله عنه هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها، بل يؤلفونها في أغلب الأحوال، وهي في معظم ما يستشهدون به وما يقدمونه تطرح أفكارا ونصوصا لم يعرفها المسلمون ولا نقلت الشريعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة. وأهم وأخطر ما استشهد به الشيعة انطلاقا من هذه القاعدة بعد عصر اتساع رقعة الفتح الإسلامي بأثر من الدس الفارسي واليهودي فكرة الوصي، فقد لقبوا عليا بالوصي، يريدون أن يعتقد المسلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، فكان عندهم وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بدوره لا بد له من الوصي، وهكذا، أي إن الخلافة عندهم ليست بالشورى أو الانتخاب، بل هي بطريق النص من رسول الله. وقد أدهم هذا بالطبع إلى أمور منها القول بعصمة الآئمة علي ومن بعده، فلا يجوز عليهم الخطأ ولا يصدر منهم إلا الصواب، ومنها رفع مقام علي على غيره من الصحابة بمن فيهم أبو بكر وعمر. هذا، ومنذ البداية المبكرة قد انقسم التيار الشيعي إلى عدة مواقف وجملة تفسيرات فيما ذهبوا إليه حول الإمامة والخلافة وغيرهما. والصوت العاقل المعتدل الذي حاول الباحث أن يعثر عليه بين تاريخ الفرق الشيعية مثل ابن أبي الحديد الذي كان من معتزلة الشيعة ومعتدليهم قليل جدا، وربما يكون على ضوء ما عندهم من قواعد يتعاملون بها مع غيرهم مثل التقية التي جعلوا منها تقريرا وتشريعا بأن يكون لكل ظاهر باطن، وقواعد الظاهر والباطن من الأمور التي لا تخضع لقواعد ثابتة، يكون الرجل غير صادق فيما ذهب إليه، لكنه وعلى ضوء التراث المنسوب إليه يقول ابن أبي الحديد عن علي رضي الله عنه رأيا ربما يختلف به عن رأي الكثرة الكثيرة من الشيعة، إذ يقول إن عليا أفضل الناس في الآخرة وأعلاهم منزلة في الجنة وأفضل خلق الله في الدنيا وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب، وكل من عاداه أو حاربه أو أبغضه فإنه عدو لله سبحانه وتعالى وخالد في النار مع الكفار والمنافقين، إلا أن يكون ممن ثبتت توبته ومات على توبته وحبه عليا. فأما الأفاضل من المهاجرين والأنصار الذين قبله فلو أنه أنكر إمامتهم وغضب عليهم فضلا عن أن يشهر عليهم السيف أو أن يدعو إلى نفسه لقلنا إنهم من الهالكين، كما لو غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، لأنه قد ثبت أن رسول الله، هذا فيما يرويه ابن أبي الحديد، قال لعلي حربك حربي وسلمك سلمي، وأنه قال اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وقال له لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لكن رأيناه رضي الله عنه رضي إمامتهم وبايعهم وصلى خلفهم، فلم يكن لنا أن نتعدى فعله ولا نتجاوز ما اشتهر عنه. وإذا أدركنا أن هذا هو مذهب ابن أبي الحديد الشيعي الاعتزالي المعتدل، والذي يبدو واضحا من بين سياق ما أورده ارتباطه بما يؤثر عن علي لا بما يمكن أن يكون قد نص عليه رسول الله أو وجه إليه في هذا الأمر، فكم تكون عقيدة الغلاة منهم؟ الشيعة الغلاة. تطورت العقيدة الشيعية سلبا وإيجابا، هبوطا وصعودا، في ظل مذاهب متفرقة وفدت من الدس الفارسي واليهودي الذي أشرنا إليه، حتى انتهت بجماعة من الشيعة عرفوا أمام المؤرخين باسم الشيعة الغلاة، وهو الذين لم يقتصروا على القول بأن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه على ضوء ما ادعوا تصريحا وتلويحا تجب إمامته قبل غيره، بل زادوا في عقيدتهم التشيعية المغالية في علي ما يخرجهم عن ملة الإسلام، وما يحول بينهم وبين اعتناق عقيدة التوحيد من قريب أو بعيد. وفي الوقت نفسه ما يؤكد تاريخيا غزو الأفكار الفارسية واليهودية لقطاع من طوائف الشيعة، وتحقيق الهدف الشعوبي المعادي للإسلام بتجريد الغلاة من الملة الإسلامية، ووقوعهم تحت أسر عقيدة غير إسلامية في مضمونها وما تؤدي إليه. فمن هذه الطائفة المغالية من اعتقد بالحلول، وبأن عليا قد حل فيه جزء الله، وأنه اتحد بجسد علي وأصبح عند هذه الطائفة المغالية بشريا وإلهيا في أن واحد. وذلك هو كما يقول وينص معتقد النصارى في تحريفاتهم الإنجيلية عن الناسوت واللاهوت في شخص عيسى بن مريم، أي عن الألوهية والبشرية في أن واحد في شخص واحد. وهذا بالطبع ما لا يقره مسلم على ضوء عقيدة التوحيد في القرآن الكريم التي تقول ردا على النصارى فيما ادعوه على عبد الله ورسوله عيسى بن مريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. ويقول جل شأنه ردا على دعوى الغلو في حب جماعة من الناس لجماعة دون الله ورسوله: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. ومن هذه الطائفة من رفع عليا فوق مرتبة النبوة وجرده من البشرية ليعتقد فيه بالألوهية، مدعين في ذلك أنه كان يعلم الغيب وأنه أخبر عن الملاحم قبل وقوعها ثم صدقه الواقع، ويعتقدون أنه بجزء الألوهية المدعى على علي. نعوذ بالله من هذه العقيدة ونعيذ الإمام رضي الله عنه منها. كان يحارب الكفار ويقلع الحصون مثلما فعل في باب خيبر، وينسبون إليه ما يبرأ إلى الله منه قوله: والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية ولا بحركة غذائية، ولكن قلعته بقوة ملكوتية. ولا جدال في الدور الحاقد الذي جره وجود عبد الله بن سبأ الحبر اليهودي المدسوس على الحياة الإسلامية بين جماعة الشيعة الغلاة الذين لم يكن في بدء أمر جماعة الشيعة بينهم من يحمل مثل هذه العقائد الوثنية التي تنسب إلى علي مثل هذا الكفر الصريح. لقد امتد الغلو عند طائفة الشيعة حتى أصبح كفرا صراحا، سواء منهما يتعلق بعقيدتهم في علي أو في الأئمة من بعده. إنهم يؤلفون حديثا يستحيل صدوره ممن صحب رسول الله وأخذ الإسلام على يديه، فضلا عن علي رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل الذي عرف بطهر العقيدة وسمو النفس. إن كتاب الكافي في الأصول المطبوع في إيران والذي ناقشه أخيرا المفكر الإسلامي الباكستاني إحسان إلهي ظهير مناقشة جادة في كتابه السنة والشيعة، يورد حديثا ما عرفته كتب السنة المطهرة إلا بالكذب والتدليس، حيث يروي الكافي في الأصول هذه الرواية المكذوبة على علي رضي الله عنه، والتي تقول عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كثيرا ما يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، ولقد أقرت لي جميع الملائكة والروح والرسل نعوذ بالله بمثل ما أقروا لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله، ولقد حملت مثل حمولته وهي حمولة الرب، وأن رسول الله يدعى فيكسى وأدعي فأكسى، ولقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي. علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني إليها أحد قبلي، ولم يعزب عني مثل ما غاب عني، أبشر بإذن الله وأؤدي عنه. الهامش: إحسان إلهي ظهير، السنة والشيعة، إدارة ترجمان السنة، باكستان، صفحة 66. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول.